بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم، أما بعد، فدرسنا اليوم بتوفيق الله تعالى في سنن الإمام الجليل الحافظ أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى. وقد بدأنا في آخر درس ليلة البارحة في باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذنا من ذلك حديثا واحدا من تلكم الأحاديث الجليلة التي أوردها عثمان رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتابع الحديث في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ أبو داود رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال كتاب الطهارة، قال باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا الضحاك ابن مخلد، قال حدثنا عبد الرحمن ابن وردان، قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن، قال حدثني حمران، قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق. يعني يشير إلى الحديث الذي مر في درس ليلة البارحة، والذي استقصى فيه عثمان رضي الله تعالى عنه صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر هناك المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ثلاثا وغسل اليدين ثلاثا ومسح الرأس وغسل الرجلين أيضا ثلاثة، وكيف أنه بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، ذلك تكلمنا عنه، ولم يبقى من ذلك إلا ما يتعلق بالترتيب. فهذه حقيقة انتهى الوقت أو أذن للصلاة قبل أن نتناوله، ولكن هذه الأحاديث هي سلسلة كلها في بيان صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما فصل القول فيه رضي الله تعالى عنه، ومنه ما أجمل القول فيه بناء على الأحاديث الأخرى. نحن أيها الإخوة، إذا نظرنا في كتاب الله عز وجل في آية الوضوء التي جاءت في سورة المائدة، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الله سبحانه وتعالى ذكر فرائض الوضوء الأربعة، وسبق أن تكلمنا عن المضمضة والاستنشاق وحكمهما، لكن هذه الفروض أو الأربعة التي جاءت في الآية: اغسلوا وجوهكم هذا واحد، وأيديكم إلى المرافق هذا الثاني، وامسحوا برؤوسكم هذا هو الثالث، ورابعها وأرجلكم إلى الكعبين. إذن هذه الأربعة، هذه كما ترون جاءت مرتبة كما نرى في نسق الآية. فهل هذا الترتيب يدل على الوجوب أو لا؟ من هنا اختلف العلماء في هذه المسألة، فنجد مثلا أن الإمامين الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى قالا بوجوب الترتيب في الوضوء، ولا ينبغي للإنسان أن يخل في هذا الترتيب الموجود في الآية. قالوا: وحجة ذلك أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام في صفة وضوء، سواء في حديث عبد الله بن زيد المتفق عليه، أو في أحاديث عثمان، أو علي بن أبي طالب أو الربيع بنت معوذة وغير ذلك سواء كانت في الصحيحين أو في غيرها، فإنها نقلت لنا أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ وفق ما جاء في الآية الكريمة. إذن قالوا هذا يدل على أن الترتيب واجب. وفرق أيها الإخوة بين الترتيب بين العضوين في واجب واحد كاليدين مثلا والمضمضة والاستنشاق والوجه، وبين الترتيب مثلا بين الوجه واليدين، فهذا هو المراد. لكننا نتكلم نحن هنا عن تقديم اليمنى على اليسرى أو نعكس ونقدم اليسرى، فهذا جائز ولكنه خلاف الأولى أو الأخذ بالمفضول. لا، الفريق الآخر وهم الحنفية والمالكية يقولون إن الترتيب ليس بواجب، قالوا بدليل أن العطف جاء بالواو، والواو في لغة العرب لا تقتضي ترتيبا، إذن للإنسان أن يقدم أو يؤخر، وإن كان المستحب والأولى هو أن يسير على نسق ومنهج الآية الكريمة. هذا كلام العلماء. ما حجة هؤلاء؟ هو كما قالوا إن الواو للعطف. أيضا احتجوا بأنه أثر عن علي رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب، أنه قال لا أبالي بأي أعضاء بدأت. وأثر عن عبد الله بن مسعود أنه قال لا أبالي أن أغسل رجلي قبل يدي. هذه هو حجة هؤلاء. الفريق الأول الذي قالوا بوجوب الترتيب والذي نرجحه، قالوا أدخل ممسوح بين مغسولين، قالوا والعرب لا تفعل مثل ذلك إلا لعلة، إلا لسبب، والسبب هنا لا نجد غير الترتيب. قال أولئك لا، حتى لو سلمنا أنه للترتيب فلماذا لا يكون مستحبا؟ ثم جاءوا إلى ما أثر عن علي رضي الله تعالى عنه في قوله لا أبالي بأي أعضاء بدأت، أثر عنه رضي الله تعالى عنه أنه لما سئل عن ذلك قال كما أمر الله تعالى، يعني كما جاء في الآية. وما أثر عن عبد الله بن مسعود فلم يصح. إذن نرجع وننتهي باختصار، ونحن في شرح الحديث لا نطيل كما كنا في الفقه في تفصيل المسائل، ولكننا نعطي صورة مجملة ويكون فيها إيجاز وهو يؤدي المقصود إن شاء الله. ننتهي هنا إلى أنه لا ينبغي التساهل في الترتيب، بل ينبغي أن يكون وضوء المسلم على ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. نعود إلى الحديث الذي معنا. نعم. قال حدثني حمران قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ. يعني هنا الرؤية هي رؤية إبصار، أي أنه شاهد عثمان رضي الله تعالى عنه ويتوضأ. وستجدون في أحاديث عثمان أنه مرة طلب منه أن يتوضأ، يعني سئل، وفي بعضها أنه توضأ. ولا شك أن الناس بأمس الحاجة أن يجدوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن تربوا في مدرسته ونهلوا من معينه وأخذوا العلم من مشكات النبوة صافية نقية لم تشبوا شائبة ولم يخلطوا إشكاء، فهم بأمس الحاجة إلى أن ينقلوا لهم صفة وضوء رسول الله. وكما تعلمون في الحج عندما حرص الكثير على أن يأخذوا صفة الحج عن طريق من جابر بن عبد الله، فكان حديثه أطول حديث ورد في الحج وفي صحيح انفرد به مسلم عن البخاري، وفي سنن أبي داود إن شاء الله سيأتي في سنن أبي داود في كتاب الحج ونتناوله إن شاء الله. إذن أيها الإخوة هنا يبين صفة ماذا؟ الوضوء. أحيانا يكون الحديث شاملا مستوعبا، وأحيانا يقتصر على مسائل فهو ينظر إلى حاجة السائل، هو يحتاج إلى ماذا فتجد أنه يبينه. نعم. قال فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق. لماذا ما ذكر المضمضة؟ على أساس أن الذي سأل عن ذلك إنما هو يعلم ذلك، فلا إشكال عنده، فهو أراد أن يرى غير ذلك من ما يتعلق بالوضوء. وقال فيه ومسح رأسه ثلاثا. هذه هي المسألة الجديدة، ومسح رأسه ثلاثا. أنتم يعني لو نظرنا إلى جميع الأحاديث التي جاءت في صفة وضوء رسول الله في الصحيحين ليس فيها أنه مسح إلا مرة واحدة، وكل الأحاديث أيضا التي صحت واشتهرت ليس فيها إلا مرة واحدة. جاءت أحاديث عن طرق أخرى صحح بعض العلماء طرقها واعتبروها صحيحة، وابن القيم رحمه الله تعالى قال أذكر كلاما نفيسا في هذا الموضوع، هو ناقش هذه المسألة في كتابه زاد المعاد وعرض لها وقال الواجب في ذلك هو مرة واحدة، يعني المشروع هو مسح الرأس مرة واحدة، ولم يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مسح أكثر من ذلك. ثم أشار إلى الأحاديث قال والأحاديث الواردة في ذلك على نوعين، منها ما هو صحيح ولكنه ليس بصريح، كالحديث الذي مثلا في صحيح مسلم أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، هذا مجمل توضأ ثلاثا، يحتمل أنه أراد الكل، ويحتمل أنه كما جاء في أحاديث عثمان وعلي التي فسرت ذلك وأنه مسح مرة واحدة، وهذا هو الظاهر. قال ومنها ما هو صريح غير صحيح، كالأحاديث التي فيها أنه ومنها هذا الحديث. باختصار هناك من العلماء من صحح بعض الأحاديث، ولكن نحن إذا سلكنا مسلك الترجيح هنا نجد أن كل ما ورد في صفة وضوء رسول الله في الصحيحين أو الأحاديث التي حتى اتفق العلماء على صحتها نجد أنها لم تذكر في مسح الرأس إلا واحدة، ومن أوضحها حديث عبد الله بن زيد المتفق عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بمقدمة رأسه فمسح هو حتى وصل إلى مؤخرته، ثم عاد إلى المكان الذي بدأ، وجاء ذلك أيضا في إحدى روايات الربيع بنت معوذ عمة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. إذن بهذا ننتهي إلى أن الاقتصار على مرة واحدة هو الراجح، لكن لو فعل إنسان ذلك هل يعتبر منكرا؟ هل يعتبر من نوع الإسراف؟ فمن فعل غير ذلك فقد ماذا أسرف؟ لا، حقيقة لا يعتبر إسرافا. من الذي أخذ بذلك؟ هم الشافعية من أصحاب المذاهب، وأثر ذلك أيضا عن عطاء من التابعين، وأيضا أثر ذلك عن أنس بن مالك. إذن أخذ بالمسح أي مسح الرأس ثلاثا الشافعية، وإن اختلفوا في داخل المذهب، يعني لما تتعمق في المذهب لا تجد أنهم جميعا ساروا فيه على نسق واحد، وإن قال إمامهم بذلك. وأثر أيضا عن عطاء التابع المعروف، وهو أيضا نسب إلى أنس بن مالك. إذن ننتهي هنا أيها الإخوة إلى أنه ينبغي أن يقتصر في مسح الرأس على مرة، وتذكرون في درس ليلة البارحة يعني الشافعية ماذا قالوا؟ قالوا أقل ما يطلق عليه اسم المسح حتى لو مسح شعرة واحدة، لكنهم يرون أن هذا ورد فيعمل به. ومن هنا ناتي إلى أن الراجح أيضا في هذه المسألة هو الاختصار على مرة واحدة. قال ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال ثم غسل رجليه، ولا شك أنه يدخل فيهما الكعبان، وأرجلكم إلى الكعبين كما جاء في الآية، وفي أيضا صفة في حديث عثمان في صفة رسول الله السابق أيضا، فالكعبان يدخلان في ذلك كما أن المرافق تدخل. والمسألة حقيقة فيها خلاف، لكن الخلاف في المرفقين ضعيف بالنسبة للكعبين ضعيف، وفي المرفقين أيضا يعتبر ضعيفا، لأنه ما قال بأحد من الأئمة، قال به بعض أتباع الأئمة كزفر مثلا من الحنفية وأهل الظاهر. قال ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ هكذا، وقال من توضأ دون هذا كفاه. توضأ هذا يعني ثلاثا، يعني قال رأيت يعني شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل ذلك الوضوء يعني ثلاثا ثلاثا، فمن توضأ دون ذلك كفاه، معنى لو اقتصر على اثنتين لأجزاه ذلك، ولو نزل إلى الواحدة لكفاه ذلك، بمعنى أنه لو فعل ذلك أجزأه ولا يكون مقصرا، لكن فاتته الفضيلة فقط. فلا شك أنه إذا غسل العضو الذي يغسل ثلاثا لو غسله مرة لكانت الاثنتان أفضل، ولو غسله مرتين لكانت الثلاث أفضل وأكمل. وفي الثلاث إسباغ للوضوء، والاثنتان أيضا فيها إسباغ بالنسبة للواحدة. إذن لا شك أن الإنسان إذا فعل الأكمل فهو أولى، لكن لو اقتصر على واحدة فقد أدى الواجب ويكفيه ذلك. نعم، لا، فيه حديث آخر عن الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا، هذا كله ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن داود الإسكندراني، يعني نسبة إلى الإسكندرية. نعم، قال حدثنا زياد بن يونس قال حدثني سعيد بن زياد المؤذن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال سئل ابن أبي مليكة عن الوضوء فقال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه سئل عن الوضوء. هنا سئل عثمان رضي الله تعالى عنه. إذن أنتم ترى حتى آيات القرآن أيها الإخوة لما ننظر فيها نجد أن منها ما نزل ماذا إجابة سؤال، يسألونك عن الله إلا يسألونك عن ويسألونك عن المحير، يسألونك عن الأنفال، وأحيانا نتيجة استفتى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وأكثر الآيات إنما كانت تنزل تترى دون سؤال، لأنها كانت تنزل في الأحكام وبخاصة في وقت قيام الدولة الإسلامية. إذن قد يأتي عن طريق سؤال وقد يأتي عن غير طريق سؤال، ونحن نبهنا في درس ليلة البارحة أيها الإخوة إلى أن الفعل التطبيق العملي يكون له وقعا وأثرا في النفس أكثر من غيره، حتى ذكرنا أسلوب القرآن في ضرب الأمثال وعنايته بها وذكر القصص وغير ذلك من الأمور التي تقرب المسائل، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. إذن هنا وصف لهم وضوء رسول الله، فإذا انتهى قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال سئل عن الوضوء فدعا بماء فأتي بميراث، يعني دعا بماء طلب ماء، فدعا بماء فأتي بميضأة فأصغاها على يده اليمنى ثم أدخلها في الماء فتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده اليسرى ثلاثا ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما. نقف عند هذه بعد ذلك، فغسل بطونه، هل الإذن تغسل؟ لا، عبر هنا عن المسح بالغسل. نعم، قال فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة ثم غسل رجليه ثم قال أين السائلون عن الوضوء. إذن السائل ليس واحدا. نعم، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ. وقبل أن نبدأ في توضيح مفردات الحديث وما يشتمل عليه من أحكام إن كانت لم تمر بنا، الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا كان أسلوبه، فإنه لما جاء رجل يسأله عن وقت الصلاة طلب منه عليه الصلاة والسلام أن يبقى معه وصلى به الظهر في الوقت الأول ثم في الثاني كما جاء في حديثي جبريل، ثم قال له الوقت ما بين هذين، يعني كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن الرسول كان يعلم الناس عن طريق حتى الصلاة، كان يعلم أصحابه على المنبر فيرجع فيسجد على الأرض. إذن نعود إلى الحديث، عثمان رضي الله تعالى دعا بماء، يعني طلب ماء ليتوضأ، لأنه جاءه مجموعة من الناس لم يذكر عددهم فسألوه رضي الله تعالى عنه وطلبوا منه أن يبين لهم الصفة التي كان يتوضأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلكي يبين لهم ذلك دعا أولا بماء، لأنه لا يمكن أن يتم الوضوء إلا بوجود ماء، فأحضر له الماء. وأحضر الماء في إناء يسمى الميضاء، الميضاء يعني نسبة إلى الوضوء، إناء صغير يوضع فيه الماء فيتوضأ منه. حضر بين يدي عثمان رضي الله تعالى عنه، فبدأ في الصفة التي نأخذها كلمة كلمة. تفضل. قال فأصغاها على يده. إذن أول ما فعل أصغى، ومن هنا هذا يؤكد لنا في غير النوم استحباب غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء. فأنتم ترون عامة الأحاديث التي مرت بنا، وسيأتي أيضا في حديث علي رضي الله تعالى عنه أنهما كان غسل يديهما ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء، فدل ذلك على استحباب الأمر. أما بالنسبة للقائم من النوم فقد عرفتم الخلاف في ذلك، المشهور عن أحمد وجوبه، وفي المذهب أنه لا يجب، وأكثر العلماء على أن ذلك مستحب، واختلفوا في العلة كما مر في درسة ليلة البارحة. فهناك قال هو الشك في نجاسة اليدين، وذكرنا علة ذلك وما أثر عن الإمام الشافعي. وهناك من قال كالمالكية بأن العلة تعبدية، سبب غسل اليدين لأمر تعبدي، والأمر التعبدي دائما لا يبحث عنه لأنه غير معقول المعنى إلا إذا نص عليه، كما هو الحال بالنسبة للنية في الوضوء والغسل. إذن نعم. فأصغاها على يده اليمنى، يعني أصغاها أمالها، يعني أمسكها بشماله، أمسك الميضاء فأمالها يعني أصغاها. نعم. قال ثم أدخلها في الماء. بعد أن غسل الكفين ثلاثا أدخلها في الماء، حينئذ يبدأ، فإنه يغترف. ومر بنا الطرق التي يفعلها الإنسان بالنسبة للمضمضة والاستنشاق، وقلنا الصحيح في ذلك أنهما واجبتان خلافا لمن ذهب إلى أنهما سنة، وأن هناك طرق، إما أن يتمضمض ثلاثا ثم يفرغ ثم يعود فيغرف ماء ويستنشق، أو أنه يغرف غرفة فيتمضمض بنصفها ويستنشق بالباقي، وهكذا حتى يتم. وهذا رجحه كثير من العلماء وقالوا هذا هو الذي ورد في الأحاديث أكثر وأبين، ولو فعلت هذا أو ذاك فالكل بحمد الله جائز. نعم. قال ثم أدخلها في الماء فتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا. تمضمض يعني أدار الماء في فيه، واستنثر يعني جذب الماء، استنشق يعني أدخل الماء في أنفه، ثم إنه استنثر يعني أخرجه، طرح الماء الذي كان في الأنف. وغسل وجهه ثلاثا، ثم بعد أن فرغ من المضمضة والاستنشاق غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده اليسرى ثلاثا. هذا هو أكمل الوضوء أيها الإخوة وأفضله، حتى التيامن مطلوب أيضا. رسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يعجبه التيمم في تناعله وترجله وطهوره، وهذا من طهوره وفي شأنه كله، فالتيمم مطلوب. لكن لو أن إنسانا غسل يده اليسرى قبل اليمنى يصح وضوءه؟ الجواب نعم، لكن الكلام هو التنكيس، لو نكس الوضوء فمن لا يرى الترتيب يجيزه، ومن يراه يرى أن وضوءه غير صحيح، فإذا بدأ بالرجلين حتى وصل إلى الوجه لا يعتبرون إلا الوجه، وهو أول ما يكون فعله ويلغى ما عدا ذلك. نعم. قال وغسل يده اليسرى ثلاثا ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه. شوف، ثم أدخل يده في الإناء، شوف ما قال حمل بكف، أدخل يده في الإناء بمعنى بل يده، ثم إنه بعد ذلك مسح رأسه. وأيضا نأتي إلى قضية الأذنان، هناك من يقول الأذنان من الوجه، وهناك من يقول من الرأس، وهو الراجح وفي ذلك حديث الأذنان من الرأس وإن كان فيهما قال، لكن المعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام يمسحهما مع الرأس وهما أقرب إلى الرأس من غيره، وأن الأحاديث الصحيحة التي ليس فيها لا يرد عليها أي اعتراض هو أنه بعد أن يكمل مسح الرأس بالبلل الذي في يديه فإنه يدخل أصبعيه يعني السبابتين في الأذنين ويدير الإبهام على أذنه من جهة الرأس. هذا هو. هل يأخذ ماء جديدا للأذنين؟ من العلماء من يقول ذلك، هذا هو مذهب الجمهور، الحنابلة عندهم وأخذ ماء جديد للأذنين، وهو مذهب المالكية والشافعية، لكن الأحاديث التي وردت في ذلك لا تخلو من مقال. أما الأحاديث الكثيرة الصحيحة ففيها عدم أخذ الماء، وأنتم تعلموا في الأحكام نحن لا ننظر إلى كثرة من قال، ولكن دائما ننظر إلى قوة دليل من قال. قال: فغسل بطونهما وظهورهما. بطونهما يعني أدخل السبابة في الأذن وجعل الإبهام ماذا من الخلف من ظاهرها فأداره. قال: ثم غسل رجليه ثم قال: أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين اسم استفهام؟ أين اسم استفهام؟ فيقول أين السائلون، يعني كأنه يقول هكذا توضأ رسول، وربما يكون في القوم غير سائلين، فهو أراد أن يتعرف على السائل أين هم، وليطمئن أشاهدوا وتأكدوا وعرفوا واطمأنوا إلى تلك الصفة، أم أنه لا يزال لديهم ما يحتاج إلى بيان. فأراد عثمان رضي الله تعالى عنه أن يتحقق من كونهم مستحضري ماذا الفكر، وأنهم معه وهو يتوضأ، فلم ينشغلوا عن ذلك. قال أبو داود رحمه الله تعالى: أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة. رأيتم، هذا كلام الإمام الجليل المحدث الفقيه تلميذ الإمام أحمد بن حنبل، وأحد رواة مسائل أبو داود الذي نقرأ سننه، والتي هي كما اتفق العلماء على أنها أشمل ما أن كتابه أشمل كتاب فيما يتعلق بالأحكام الفقهية، يعني بالنسبة للفقه كأنه وضعه رحمه الله تعالى خصوصا فيما يتعلق بالفقه. ولذلك أنتم ترون منذ أن بادعنا حتى الآن وكل الأحاديث التي مرت بنا إلا نادرا تأتي مسائل عقدية عرضا كلها في الفقه. ولذلك الإخوة الذين كانوا معنا عندما درسنا الكافي لا يجدون غرابة في ذلك ولا ربما صعوبة في المسائل، وبخاصة من يستحضر ذلك ويكون يعني قد استوعبهون. قال: كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة. وقد ذكرت لكم كلام الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه يرى أن الأحاديث التي فيها تعداد المسح غير صحيحة، وأن الأحاديث الصحيحة هي التي جاءت بالمسح مرة واحدة، وأن الحديث الصحيح منها هو مجمل، والمجمل يحتاج إلى بيان، وقد بينته الأحاديث الصحيحة وهو أن المسح مرة، كونه توضأ ثلاثا ثلاثا هذا مجمل، إذن يفسر بأنه في غسل الوجه وفي اليدين وفي الرجلين، ويستثنى من ذلك، يعني يقيد المجمل بماذا؟ بما جاء في المسح مرة واحدة. قال: فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها ومسح رأسه، ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره. قال الإمام الحافظ: كما ذكروا في غيره، يعني في غسل الوجه وفي اليدين وفي الرجلين. قال الألباني رحمه الله تعالى: حديث حسن صحيح. جزا الله خيرا، فهو قد خدم السنة كثيرا وأراحنا حقيقة، ولذلك لا نشتغل في السند وإنما نحن نبحث في أحكام الفقه. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا عبيد الله يعني ابن أبي زياد عن عبد الله بن عبيد الله عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي علقمة أن عثمان رضي الله عنه دعا. لا نزال أيضا في أحاديث عثمان معها التي بينت صفة وضوء الرسول. وسننتقل إلى أيضا حديث علي وهي كثيرة كحديث عثمان. نعم. أن عثمان رضي الله عنه دعا بماء فتوضأ. مر بنا دعا بماء طلب الماء وتوضأ كله أصبح يعني شبه مكرر. فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين. قال ثم مضمض واستنشق. ثم غسلهما إلى الكوعين. ما هو الكوع؟ هذا نريد أن نعلم. أنتم تعلمون الإخوة الآن الساعد في أول الساعد جهة عند مفصل الكف عظمان، أحدهما موازل للإبهام والثاني موازل للخنصر. هذا الذي موازي للإبهام الذي يأتي أسفله يسمى الكوع، وهذا يسمى الكرسوع. هذا للعظمان هما المرادان، ولكن قال الكوعين تغليبا كما نحن نقول القمران، والمراد القمر والشمس، مع النفس الشمس أكبر من القمر، ولكن تغليبا للمذكر على المثنى. وهذا له أمثلة كثيرة ومعروف في لغة العرب. إذن هذان هما الكوعان. إذن غسل كفيه. نعم. قال ثم مضمض واستنشق ثلاثا وذكر الوضوء ثلاثا. قال ومسح وذكر الوضوء ثلاثا، يعني جاء بالإجمال، هو لأن الحديث فيه تكرار فذكر الوضوء ثلاثا، يعني مما يفعل فيه الوضوء ثلاثا ثلاثا، وهو الوجه واليدان والرجلان. قال ومسح برأسه ثم غسل رجليه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مثل ما رأيتموني توضأت. قال ثم نحو حديث الزهري وأتم، يعني نحو حديث الزهري والزهري وأتم منه، يعني أكمل وأشمل. لا شك أن هذه الأحاديث بمجموعها أعطتنا صورة واضحة جلية في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأننا نشاهد، يعني كأن الأمر مرسوم مصور أمامنا، كأننا نجد، فالأمر واضح بحمد الله، فليس في الوضوء إشكال، ولكن الإشكال في مسائل البياض مثلا الذي بين ماذا العذار والأذن، هذا يختلف فيه الفقهاء. و يعني ابن عبد البر كما هو معروف مالكي، وقد أنكر على المالكية ذلك وقال إنهم هم الذين شدوا في ذلك، وإلا البياض الذي بين العذار والأذن ينبغي أن يغسل لأنهم يعتبرونه من الوجه. ومع ذلك هذا هو شأن العلماء، هو مالكي ومع ذلك أخذ على المذهب ماذا المخالفة في ذلك، لأن بقية جمهور العلماء يرون الغسل. تجد مثلا ما يتعلق بمسح الرأس مر، وما يتعلق بكيفية مسح الأذنين هل هو بماء جديد أو ما تبقى من ماء الرأس، يعني هناك مسائل جزئية. أما المسائل الأصول الكلية، وكثيرا ما أقول الكلية يعني المسائل الكبرى التي يعبر عنها بعض الفقهاء بأمهات المسائل، ليس فيها خلاف كما ترون إلا في بعض التفصيلات في الترتيب كما مر، ولكن الخلاف يأتي في المسائل الجزئية التي لم ينص عليها. قال ثم ساق نحو حديث الزهري وأتم. قال الألباني رحمه الله تعالى حسن صحيح. قال الإمام الحافظ رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق بن جمرة عن شقيق بن جمرة عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا. غسل ذراعيه، أكمل الحديث ونعود. ومسح رأسه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل هذا. يعني عاد الآن ليأخذ ماذا الجزئيات. غسل ذراعيه، ما هو الذراع؟ الذراع في اللغة إذا أطلق هو ما بين أطراف الأصابع إلى المرفق، هذا يسمى ماذا؟ يعني بالنسبة لليد، هذه هي اليد في الحقيقة، وهو الذراع وأيضا، لأن اليد تطلق ويراد بها الكف، وتطلق ويراد بها الذراع دون الكف، وتطلق ويراد أيضا بها العضد، وتطلق على الكل، فالمراد هنا ما يجمع الذراع مع الكف. ومسح رأسه ثلاثا. هنا جاء بهذه الرواية مسح رأسه ثلاثا. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا. قال الألباني رحمه الله تعالى حسن صحيح. قال أبو داود إذن فيه جاء يعني ليس كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى بأن الأحاديث يعني التي فيها ذكر المسح ثلاثا لم يصح منها شيء إلا ما أجمل كحديث توضأ ثلاثا الحقيقة فيه عند ابن حبان وهذا الذي عند أبي داود والبيهقي في أحاديث صحت في هذا الموضوع ولذلك أخذ بهذه المسألة جمع من العلماء كالشافعية وعطى فيما أذكر الآن وأثر عن الصحابي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى قال أبو داود ورواه وكيع عن إسرائيل. قال وكيع هذا ابن الجراح وهو شيخ الإمام ماذا الشافعي وهو الذي قال فيه الإمام الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. فهذا هو الإمام الجليل العلم الذي أيضا تعلم على يدي الإمام الكبير الشافعي المعروف. قال عن إسرائيل قال توضأ ثلاثا قط. قال الألباني رحمه الله إسناده حسن. قف نعود للحديث مرة أخرى. قال توضأ ثلاثا قط. توضأ ثلاثا قط ما معنى قط حسب يعني كفاية ويقال فقط يعني تقول قط فعلت كذا قط وفعلت كذا فقط يعني والمراد بكلمة قط تقول قط وقطي كما تقول حسب وحسبي وحسبك وتقول قط وقطي وقطك والمراد هنا إنما هو الحسب أي كفاية أي أن ذلك كاف فمن فعل ذلك فقد فعل ما يكفي في وضوئه. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال أتانا علي رضي الله عنه. الآن دخل في الأحاديث التي في صفة وضوئه رسول الله في صفة أحاديث وضوء رسول الله التي نقلت عن علي أي التي ماذا فعلها علي رضي الله تعالى عنه. إذن كما ترون مر بنا جملة من الأحاديث ربما ستة وسبعة كلها جاءت عن عثمان رضي الله تعالى. ولذلك انظروا يعني أنا لاحظت روعة وبيانا ودقة وتنزيلا للناس في منازل أبو داود بدأ أولا بعثمان ثم سيأتي بعلي ثم سيرتب الصحابة عبد الله بن زيد ثم يأتي بالربيع وهكذا فتجدون أنه يراعي حتى تلك الجوانب. هذا الخليفة الثالث عثمان يأتي بعده الخليفة الرابع علي فجاء فرتب حتى لا يقدم أحد على أحد فكما قدموا في الخلافة هنا كذلك رتبهم رضي الله تعالى عنه. قال أتانا علي وقد صلى فدعا بطهور فقلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى ما يريد إلا ليعلمنا. قال فأتي بإناء فيه ماء وطست فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثلاثا فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده الشمال ثلاثا ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة. ما قال اغترف شوف ما قال غرف جعل يده في الإناء لتبتل. قال ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله اليسرى الشمال ثلاثا ثم قال من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وسلم فهو هذا. هذا الحديث فيه زيادات كم بالنسبة لصفة ماذا الوضوء يتفق مع ما نقله عثمان رضي الله عنه لكن فيه زيادات نحتاج إلى بيانه بعض الكلمات أيضا ربما فصل في بعض المسائل فنعود إلى الحديث ونأخذه ماذا لفظة اللفظة أو جملة جملة. قال أتانا علي وقد صلى أتانا علي شوف أتانا علي، في بعض الروايات أتينا، يعني لو رجعت مثلا سنن النسائي تجد أنه أتينا علي، لأن الذي يأتي هو المحتاج، ولذلك النفر جاءوا إلى جابر رضي الله عنه ليسألوا عن حجة رسول الله، لكن ترون الصحابة فيهم تواضع فيكون أتاهم علي رضي الله عنه، وربما تكرر ذلك، يعني تجد هنا أتانا علي، هناك أتينا، يعني هم أتوا. إذن سواء هذا وهذا لا يختلف الأمر، فالقصد هنا أنه أتاهم. وكان علي رضي الله تعالى عنه لما جاءهم أو جاءوه كان قد صلى صلاة الصبح، صلاة الغداء يعني الفجر، إذن هو طلب ما، فاستغربوا لماذا طلب ذلك الماء وقد صلى، إذن هو لا يريد من الماء ماذا، أن يتوضأ ليصلي، لأن الوقت حتى وقت نهي، لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وحتى ترتفع بعد ذلك قيد رمح. إذن لماذا هو طلب الوضوء؟ أخذوا يتشاورون ويسأل بعضهم بعضا، قالوا لا، هو ما طلب الماء إلا ليرشدنا ويدلنا ويبين لنا صفة الوضوء، وفعلا ماذا حدثوه وتخيلوه صار حقيقة، فأصبح رضي الله تعالى عنه يريد أن يبين لهم ذلك الوضوء فدعا. نعم، قال فدعا بطهور، فقلنا ما يصنع بالطهور؟ شوف قال طهور ما قال طهور، لأنه طهور ما يتطهر به، الماء يقال له طهور والفعل يقال له طهور، إذن دعا بطهور أي بماء يتطهر به أي يتوضأ. قال فقلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى، ما يريد إلا ليعلمنا. ماذا يفعل؟ يعني هو طلب الماء، طلب الطهور، ماذا؟ قد صلى صلاة الصبح، فماذا يريد؟ ليس الوقت وقت ماذا؟ تطوع وتنفل. إذن هو لا يريد من ذلك إلا أن يعلمنا كيف نتوضأ كما كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ. قال فأتي بإناء فيه ماء وتصدد. فانظروا، فأتي يعني جيء، أتي إليه يعني جيء له بإناء وطست. الإناء هو ماذا؟ الإناء الذي يتوضأ به من أي كان، إبريقا كان أو ميضة من صفر أو غير ذلك، والطست. ما هو الطست؟ الطست لا بد أن نقف عندها قليلا لتبين أصلها. يقولون طست أصلها طس، طست أصلها طس. لاحظوا أنتم تجدون أن السين مشددة، إذن هي تدل على سينين، أدخلت إحداهما في الأخرى ثم شددت، مثل تقول عد أصلها عدد، ومد أصلها مدد، وقد أصلها قدد، إذن هناك سينان. طيب قد يسأل سائل فيقول لماذا، كيف نعرف أن أصلها طس وأنهما ماذا؟ حصل إبدال في هذه الكلمة، يعني أبدلت إحدى السينين، وهذا معروف في لغة العرب، الذين درسوا الصرف يعرفون ذلك، يعني أبدلت إحدى السينين تاء فصارت طست. طيب الآن قلنا أصلها طس، فأبدلت إحدى السينين تاء فصارت طست. طيب كيف، ما الدليل على أن هذه التاء أصلها سين؟ هناك طريقة يرجع إليها معروفة عند أهل اللغة، إما أن تجمع أو تصغر، فإذا جمعت أو صغرت سيعود الحرف إلى أصله، فأنت لما تصغر ماذا تقول؟ تقول تسيس، لأنك تأتي بها على وزن فعيل، عادة السين، فأين التاء؟ ذهبت. ولما تجمع تقول طوسان أو طوس، إذن رجعت أيضا ماذا؟ طسوس أو طوسان، إذن أنت هنا تجد أن رجعت السين إلى أصلها، إلى أصلها. إذن تقول مثل طسان طساس، وتقول طسوس، فأعدت السين في الجمع وأعدتها كذلك، أيضا قالوا طست يقال فيه طشت وهو المستعمل الآن كما ترون، يعني البعض يظنه عاميا وليس عاميا، يقال طست وطشت. ما هو الآن؟ نريد أن نعرف ما هو الطست. هو وعاء كبير مستدير، وعاء كبير مستدير سواء كان من حديد أو نحاس أو صفر أو غير ذلك. إذن هو وعاء مستدير كبير يحمل قدرا من الماء، وهو الآن يعرفه الأخوة كانوا يغسلون به الملابس لأن محيطه مرتفع ويحمل قدرا من الثياب وأيضا من الماء، فكانوا يغسلون به الصابون قبل أيضا المغاسل، وأيضا قبل أن توجد الغسالات أيضا الذي ليس عنده غسالة يغسل. الآن نوعوا فصار يأتي من البلاستيك وغير ذلك. المهم هنا أن كلمة طست هذه أصلها طس فتصغر فيقال تسيس، ويقال أيضا طسس يعني تجمع وهكذا. فإذا رددناها إلى الجمع أو إلى التصغير عادت إلى أصلها. إذن لماذا طلب الإناء وطلب معه الطست؟ ألا يكفي الإناء؟ ربما يكون المكان لا يتطلب أن يتوضأ فيه، قد يكون المكان مفروشا، ربما يحتمل أن يكون مفروشا، ربما يكون لا يناسب أيضا أن يتوضأ فيه، فطلب الطست. لماذا؟ حتى يتساقط ماذا؟ الطهور الذي من أعضائه في الطست، لأن الطست إناء واسع، فما يتساقط من الأعضاء ينزل في ذلك الطست فيجمعه. إذن وهذا يدل أيضا على أن الماء المستعمل ليس بنجس، وإنما هو ماء طاهر، وبعض العلماء يعده أيضا طهورا لأنه يقسم الماء أصلا إلى طاهر ونجس. إذن عرفنا من هذا أن علي رضي الله تعالى عنه جاء إلى أولئك القوم أو هم جاءوا إليه واستغربوا مجيئه وطلبه الماء وهو قد صلى، فانتهوا إلى أنه يريد أن يعلمهم، وهو كما توقعوا فعلا أراد أن يعلمهم، ثم طلب الإناء ليتوضأ منه، وطلب إلى جانب ذلك طستا أيضا، والطس ليتساقط فيه الماء. ننظر إلى بقية الحديث. قال فأتي بإناء فيه ماء وطست فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثا. فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثا، هذا يثبت ما جاء في حديث عثمان من أن الكفان، ويقصد باليد هنا الكف، تغسل ثلاثا قبل إدخالها في الإناء. هذا واحد. نعم. قال فغسل يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثلاثا. ثم تمضمض يلتقي تماما مع الوصف الذي نقله عثمان رضي الله تعالى عنه، تمضمض يعني أدخل الماء في فيه وأداره ثم أخرجه. قال فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه. فمضمض ونثر يعني أخذ من الكف جزءا فتمضمض، ثم استنشق باقيه ونثره، لأن النثر يكون ماذا؟ من الاستنشاق. نعم. قال من الكف الذي يأخذ فيه ثم غسل وجهه ثلاثا. إذا رأيتم هنا في حديث علي فيه زيادة، أنه يأخذ غرفة واحدة فيتمضمض منها بجزء منها ويستنشق الجزء الآخر وينثره، يعني كما جاء في حديث عثمان لكن هنا في غرفة واحدة. هل فعل ذلك ثلاثا هنا؟ كأنه فعلها مرة واحدة، اقتصر على الواجب وهو الواحدة. كيف وجه الاستخدام؟ كونه جمعه في طست هو ما ذكر لنا هنا، ليس فيه دليل. هو جمعه في طست، قلت لكم ربما إن المكان غير صالح لأن يتوضأ فيه، قد يكون المكان مفروشا، قد يكون المكان يعني لا يناسب أن ينثر فيه الماء، فطلب الطست ليتوضأ به ليتساقط من أعضائه. وأما قضية هل ما يسقط من الأعضاء هو طاهر، هذا هو الصحيح وليس بنجس، ومن قال بأنه نجس فقوله شاذ ولا اعتبار له، لكن هل يصح أن يتطهر به أو لا؟ الجواب لا. قال: ثم غسل وجهه ثلاثا، وغسل يده اليمنى ثلاثا، وغسل يده الشمال ثلاثا، ثم جعل يده في الإناء. انظروا أيضا هنا فصل بالنسبة لليدين، ما قال غسل يديه ثلاثا، ذكر هنا غسل اليمين ثلاثا وغسل الشمال ثلاثا. قال: ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه، يعني أدخل يده، جعل أدخل يده في الإناء، وما قال غرف ماء، بل يده، أدخل يده لتبتل ثم أخرجها ومسح رأسه. قال: ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله اليسرى الشمال ثلاثا، ثم قال: من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو هذا. لا شك أن كل مسلم يسره أن يعلم وضوء رسول الله، لأن السرور هو من الفرح، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما مر وزيد بن حارثة وابنه أسامة، تعلمون ما كان أهل الجاهلية يقولون فيهما في الرمي لغاض رسول الله، بأن هذا لونه كذا والأب لونه كذا، أحدهما أبيض والآخر أسود، فرح الرسول لما مر ورأى الأقدام ظاهرة وهما نائمان ملتحفان، قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. دخل على عائشة مسرورا تبرق أسرير وجهه. إذن هنا أيها الإخوة، كل مسلم إذا وقف على أمر أصله وقدوته فيه رسول الله سيسر، والسرور هو الفرح وفيه الغبطة، إذن من سره لا شك أن هذا فيه سرور، فكلهم بلا شك سيسرون ويفرحون. لماذا؟ لأنهم شاهدوا وضوءا انتهى في الأمر إلى أنه مثل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا غاية ما يتمناه المرء، أن يرى صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الذي نقل ذلك؟ هو علي بن أبي طالب، أحد الخلفاء الراشدين وابن عم رسول الله، وتعلمون مكانته ودعاء رسول الله فيه وقوله أقضاكم علي، إلى غير ذلك من الأمور التي تبين فضله ومكانته رضي الله تعالى عنه. إذن نجد أن حديث علي جاء أيضا على وفق حديث عثمان رضي الله تعالى عنهما، وكل منهما قد بين لنا الصفة التي جاء. وأيضا نستطيع أن نأخذ من حديث علي أيضا الترتيب، لأنه جاء بالوضوء مرتبا كما جاء في الآية، هو كما ترون ما جاء كما نسب إليه، لا أبالي بأي أعضاء بدات، وإنما لما سئل عن ذلك أنكر وقال: إنما يكون الوضوء على ما جاء في الآية. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: صحيح. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة قال: حدثنا خالد بن علقمة الهمداني عن عبد خير قال. سيأتي هناك مالك، يعني سيأتي خطأ في نقل هذا بالنسبة لخالد بن علقمة. نعم. قال: صلى علي رضي الله عنه أرضاه الغداة. صلى الغداة، الغداة المراد بها صلاة الصبح، كما جاء في الحديث في وصف الطير: تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني تذهب صباحا وتعود مساء. صلى الغداة، يعني صلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه صلاة الصبح. قال: صلى علي رضي الله عنه أرضاه الغداة، ثم دخل الرحبة فدعا بماء، فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست، قال: فأخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى وغسل كفيه ثلاثا، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، ثم ساق قريبا من حديث أبي عوانة الذي مضى. ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره. شوف، هذا يدل على أنها مرة، يعني هنا هذا الحديث في أنه مسح مرة واحدة مقدم الرأس يعني بدايته عند منابت الشعر من جهة الوجه هكذا ردهما إلى القفة ثم عادهما كما سيأتي في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه المتفق عليه. نعم. قال ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره ثم ساق الحديث نحوه. قال رحمه الله تعالى صلى علي الغداة ثم دخل الرحبة. طيب نأتي الآن صلى الغداة يعني صلاة الصبح ثم دخل الرحبة. ما هي الرحبة؟ الرحبة إذا أخذناها من حيث العموم الرحبة هي المكان الواسع، تقول هذا مكان الرحب أو هذه أرض الرحبة يعني واسعة، وأنت عندما تأتي إلى المسجد تجد أن أمامه ساحة تسمى رحبة، ساحة المسجد الذي تقع أمامه كالتي أمام المسجد الآن في جهة القبلة تسمى رحبة. لماذا؟ من الرحابة، لأن فيها ساعة. لكن المراد هنا الرحبة هي حارة أو محلة في الكوفة، والمعلوم أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما آلت الخلافة إليه انتقل رضي الله تعالى عنه إلى الكوفة، فكان مقر خلافته وإدارة الدولة في الكوفة في العراق. إذن هنا دخل ذلك المكان الذي يسمى بالمحلة. نعم. قال دخل الرحبة فدعا بماء فأتاه الغلام بإناء، فدعا بماء فجيء له بالماء، أيضا كرر ماء وطست. نعم. فيه ماء وطست وطست. قال فأخذ الإناء بيده اليمنى، أخذ الإناء بيده اليمنى، وهذا هو الأولى، تعلمون السنة أن تتناول، لأنه مر بنا التيمم والحديث عنه، وأنك إذا دخلت المسجد تقدم رجلك اليمنى، وإذا دخلت الخلاء تقدم اليسرى، وإذا خرجت من المسجد تقدم اليسرى، وإذا خرجت من الخلاء تقدم اليمنى، وفي اللبس تبدأ باليمين، وهكذا في أكلك وغير ذلك من أمور الكثير التي سبق أن تناولناها في هذا الموضوع. إذن هنا أخذ بيمينه لأن الأخذ لا يكون بالشمال. قال فأخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى. هنا فيه كلام، يعني أخذ الإناء فوضعه، لأنه ليس معنى أفرغ ووقع، أخذ الإناء ثم وضعه ثم شرع في الوضوء. كل هذه الأحاديث كما ترون ما ورد فيها كلمة بسم الله، لا التي نقلها لنا عثمان رضي الله تعالى عنه ولا التي أيضا حكاها علي رضي الله تعالى عنه. وتعلمون أشرنا إلى الخلاف في هذه المسألة، وقلنا الحديث الذي مر بنا في درس ليلة البارحة لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يسم الله عليه، وأشرنا إلى الخلاف في هذه المسألة، وحجة الذين قالوا بعدم وجوبها أنها لم تذكر في الآية وأيضا في مثل هذه الأحاديث، وقلنا إنها ذكرت في الحديث الذي أصله في البخاري عندما وضع الرسول عليه الصلاة والسلام كفه في الماء فأخذ الماء يفور من بين أصابعه، وأنه عندما شكوا إليه قلة الماء وجيء له بإناء يسير الماء فيه قليل، فكما قال أنس رضي الله تعالى عنه فتوضأ وتواردوا على هذا الإناء ما بين 70 إلى 80، الشاهد أنه قال توضأوا بسم الله. قال وغسل كفيه 3 ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض 3 واستنشق 3، يعني كما جاء في الأحاديث السابقة. قال ثم ساق قريبا من حديث أبي عوانة ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره. هنا يدل على أن المسح مرة واحد، يعني مقدمة الرأس ومؤخرة الرأس، ما في أنه بدأ من المقدمة فانتهى إلى المؤخرة ثم عاد، هذا سيأتي مبينا واضحا في حديث عبد الله بن زيد وحديث ماذا الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنهما. إيه هذا حجة، هو ليس في خلاف عند العلماء، هذه لا يختلف فيها العلماء، ولكن الخلاف في أصل المضمضة هل هي واجبة أو لا. هناك من لا يرى وجوبه ولا وجوب الاستنشاق، وهناك من يوجب الاستنشاق دون المضمضة. وهناك من يجيبه معه، وهذا كله في مذهب أحمد، وقد عرضنا آراء العلماء في درس ليلة البارحة. قال: ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره ثم ساق الحديث نحوه. إذن مقدمه ومؤخره هذا دليل على الشمول، وهذا يرد به على الذين يقولون بأنه يمسح أقل ما يطلق عليه المسح في لغة العرب ولو شعرة واحدة، أو كما يقول الحنفية ربع الرأس، فإنه مسح مقدمة الرأس ومؤخرته، وهذا يدل على أنه مسح الرأس كاملا. جاء بيان هذا الإجمال في حديث عبد الله بن زيد. قال الألباني رحمه الله تعالى: صحيح. قال حدثنا محمد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت مالك بن عرفطة. ها هنا الخطأ، هو خالد بن علقمة الذي مر في السند الأول، هنا خطأ فنصححه. خالد بن علقمة، لكن انظر الألباني لم يصححه في النسخة الأخرى. الألباني لا ذكر هذا بنفسه. طيب، يعني أبو داود صحح. لا، هو خالد بن علقمة وليس مالك، هذا خاطئ. قال لحظة اي طيب، المهم هو معروف هذا خطأ، الحديث ذا مشهور انه في خطأ، حتى المزي معروف انه تكلم عن هذا، الاطراف للمزي تكلم عن هذا، اين انه خطأ، حتى يقولون بعضهم يقول ان نسخ ابي داود فيها سقط، وان ابا داود رحمه الله تعالى تم، ولعل بعض النسخ نقلت عن المزي فاضفتها الى سنن ابي داود. قال انا قلت كلها تعرض للسند الا اذا وجد خطأ ونبه عليه. نعم. قال: سمعت خالد بن علقمة قال سمعت عبد خير قال رأيت علي رضي الله عنه أتي بكرسي فقعد عليه. هنا في زيادة، كرسي وقعد عليه، هل لأنه تقدمت به السن أو ليكون أعلى وأوضح لهم؟ كل ذلك محتمل. نقرأ الحديث ثم نعود إلى الشرح. رأيت علي رضي الله عنه أتي بكرسي فقعد عليه، ثم أتي بكوز من ماء فغسل يده ثلاثا، ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد، وذكر هذا الحديث. قال أبو داود رحمه الله: أخطأ فيه شعبة، وإنما هو خالد بن علقمة. الحمد لله، إذن هو أضافوه، نقلوه من المزي فأضافوه للنسخ الناقصة. طيب نعود إلى الحديث. قال: رأيت علي رضي الله عنه أتي بكرسي، يعني شاهد علي وأنه قبل أن يصف لهم الوضوء أتي بكرسي، يعني سرير، هم يطلقون على السرير الكرسي والعكس، أتي بسرير ليجلس عليه، وهذا السرير يدل على أنه ليس مرتفعا أو ربما رفع له الماء، لأن القضية قضية تعليم هنا. نعم. قال: فقعد عليه ثم أتي بكوز. إذن جلس، أثبت لنا هنا أنه سيصف لهم الوضوء وهو جالس على كرسي على سرير. قال: أتي بكوز من ماء. بكوز، ما هو الكوز؟ الكوز هو إناء، الكوب الذي تشرب فيه هو إناء، لكن هناك تخصيص، فيقولون ما فيه عروة يسمى كوز، وما ليس فيه عروة يسمى كوبا. إذن هو إناء جيء له به بماء ليتوضأ به ليصف ويبين لهم كيف كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ. قال: أتي بكوز من ماء فغسل يده، يعني بكوز فيه ماء فغسل. لحظة، لأن الكوز ليس من الماء، والمراد بكوز من ماء يعني فيه ماء، وحروف الجر كما هو معلوم يروب بعضها عن بعض. قال: فغسل يده ثلاثا، أيضا جاء إلى غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، هذا تأكد عندنا الآن. نعم. ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد، ثم جمع بين المضمضة والاستنشاق بماء واحد، يعني بغرفة واحدة، يعني أخذ نصف الغرفة مثلا، ليس شرطا يكون نصفها قدرا من الماء الذي في كفه فتمضمض به ومجه، ثم استنشق الباقي ماذا؟ واستنثره، نثره، أخرجه يعني دفعه من أنفه. فهذا يدلنا على ما هذا، والذي رجحه أكثر العلماء هو أنك تجمع، وإن كنا نحن يعني تجدنا نتمضمض ثلاثا واحدة ونستنشق ثلاثا، وربما تعودنا على هذا ونرى أن هذا أكمل، لكن أكثر العلماء يرجح الجمع بينهما. قالوا ما لم يوجد فاصل، ما لم يوجد فاصل يعني فاصل كبير. نعم. قال بماء واحد، وذكر هذا الحديث، يعني بماء واحد الذي في الكف، ثم ذكر الحديث الآخر أنه بعد ذلك غسل وجهه ثلاثا، وأيضا غسل يديه إلى المرفقين يعني مع المرفقين ثلاثا، هذا هو الصحيح إدخال المرفقين، ومسح رأسه، بدأ بالمقدمة. وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود إلى الإجابة إلى الأسئلة أو على الأسئلة. أولها يقول الأخ: ما حكم من غسل أعضاء الوضوء دفعة واحدة كأن يكون نزل في حوض أو بركة ونحوهما؟ هذا سبق أن عرضنا له في القواعد، ولكن غالب الإخوة هنا ليسوا ممن يحضرون معنا في القواعد. شوف أيها الإخوة، إذا نزلت مثلا في نهر فلا يخلو، المسألة فيها خلاف. إن كانت كل دفعة تأخذ حكم الماء المستقل، فهنا يعني على قول من يقول بذلك يجوز لك بعد أن تنوي الوضوء وتدخل فيه فإنه يكتفى. فإن كل مرة دفعة من الماء تمر عليك، هذه ماذا؟ تغسل وجهك، ثم بعد ذلك أيضا الدفعة الثانية تغسل اليدين، ثم إلى أن تتم الوضوء. فكل دفعة تكون بمثابة غسل لعضو. أما على القول الآخر فإنه لا بد، باعتبار أن هذه الدفعة من الماء بمثابة الماء الجاري، فلا بد أنك تخرج من الماء وتغسل ماذا؟ أعضاءك، أو تبقى بالماء فتغسل وجهك ثم تخرجه، تغسل اليدين ثم تخرجهما، والرأس لا شك خارج، وهكذا. المهم أنك لا تنغمس مرة واحدة. وحتى الذي يريد الغسل من الجنابة بالنسبة لهذه، أن الإنسان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة ويجمع بين الوضوء والغسل، فإنه يتوضأ أولا وضوءه للصلاة، ولكن هل يؤخر غسل القدمين الرجلين إلى آخر الغسل أو أنه يفعله؟ هذا كله جائز. المهم لا بد من أن تنوي يعني إدخال الطهارة الصغرى مع الكبرى، وأن تتوضأ الوضوء المعروف. يقول: توقف الدرس البارحة عند شرح كامل حول حديث، هذا الأخ يشير صحيح، نحن بدانا ولم نتم، يعني في آخر حديث عثمان رضي الله تعالى عنه الأول، عندما قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. كأنه يريد يسأل عن كلمة لا يحدث بهما نفسه. فهل يمكن أن يحصل من إنسان، أن يستطيع إنسان أن لا يحدث نفسه؟ ليس المراد أن الإنسان يتعمد، لكن هل تستطيع أنك ترد الخواطر التي ترد إليك في الصلاة وأن تدفع حديث النفس؟ هو جاء في الحديث الصحيح وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله. إذن حديث النفس لا تؤاخذ به. ولكن هل هذا هو مراد الحديث؟ لا، أنك في ذاك الموضع تقبل على الله سبحانه وتعالى ولا تنشغل بغيره، وأنك تعرض عن الدنيا وملذاتها، فتكون صلتك في هذا المقام مرتبطا بالله سبحانه وتعالى. وارتباطك بالله هو أن تستشعر عظمة الله وجلاله وكبرياءه وقوته وقدرته على الأشياء، وأنه محيط بكل شيء. فأنت إذا استشعرت عظمة الله تعالى فلا ينبغي أن تحدث نفسك بأمر من أمور الدنيا، وإنما إن حصل حديث فينبغي أن يكون في أمور الآخرة فيما ينفعك في أخرى. قالوا هذا هو المراد هنا، غفر له ما تقدم. لكن لو حدثتك نفسك في أمر من أمور الدنيا من التجارة أو الولد أو الزراعة وغير ذلك من الأمور، بعض العلماء قال يقطعها وينصرف إلى ما ينفعه، ففي هذه الحالة يكون عاجز. إذن القصد من ذلك أن هذا الأجر العظيم الذي تحصل عليه هو نتيجة الوضوء الذي تتبعه بماذا؟ بصلاة ركعتين، هذا دليل الاستحباب صلاة ركعتين بعد الوضوء. وأنك في هذا المقام لا تحدث نفسك بأمر من الأمور، أكثر العلماء فسرها أنه أمور الدنيا، لأن هذا مقام لا ينبغي ماذا أن يشتغل فيه بأمور الدنيا. ولذلك أيها الإخوة نجد يعني جاء في الحديث أن المساجد هي أسواق الجنة، وأن الأسواق الأخرى هي أسواق الدنيا خارج المسجد. فأنت في سوق من أسواق الجنة، فعليك أن تكون مرتبطا بكل ما يوصلك إلى مرضات الله سبحانه وتعالى ويقربك إلى الجنة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذن ينبغي أن تكون مع الله ومع هدى سبحانه وتعالى، فهذا هو المنجي، وهذا هو الواضح من الحديث الذي يجعله يغفر لك. وسبق أن تكلمنا غفر له ما تقدم من ذنبه، قلنا إن لم يكن له ذنب فإنه يرفع من درجاته، وإن كانت له صغائر فإنها تمحى يعني يتجاوز عنها، وإن كانت كبائر فمن العلماء من قال تخفف حتى تصل أو تنزل إلى درجة الصغائر. هنا السؤال يقول الأخ: هل إذا نسيت ركنا ثم أتيت به فهل أسجد للسهو قبل السلام أم يكفي؟ بعض العلماء إذا سهوت في الصلاة مما يتطلب ماذا؟ سجود السهو. بعضهم يقول إن كان نقصا في الصلاة يكون بعدها، وإن كان لزيادة في الصلاة يكون بعدها، وبعض العلماء لم يفرق. وقصة ذي اليدين كانت نتيجة نقص في الصلاة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ثم سلم، فقال له ذو اليدين: يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما قصرت وما نسيت، وكان في القوم أبو بكر وعمر. ثم سأل قالوا: صدق ذو اليدين. فالرسول قام فأتى بالركعتين ثم سجد بعد ذلك بعد سلام. هنا أيضا سائل يسأل يقول: ما حكم الاقتداء بالمسبوق في الصلاة؟ يعني إنسان كان ماموما وكان الإمام قد سبقه فقام ليقضي، فجاء إنسان هل له أن يقتدي بهذا المسبوق أو لا؟ هذه مسألة أيها الإخوة فيها كلام كثير وخلاف، وكلها تدور حول حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة عشاء الآخرة في هذا المسجد، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، هي له هناك تطوع ولهم مكتوبة العشاء، وهذا الخبر لا بد أنه وصل إلى رسول فأقره على هنا. النية مختلفة، الإمام ينوي النفل والمأمون ينوون الفرض. هنا أيضا هذا الآن يصلي كان في الأصل ماموما، وسيتحول إذا انضم إليه غيره ليكون إماما، فسيغير نيته من نية الماموم إلى نية الإمامة، فهل يجوز ذلك؟ من العلماء من أجاز ذلك قياسا على تلك المسألة، يعني يجوز تغيير النية في الصلاة وليس ذلك على إطلاقه، ومن العلماء من مانع، ويظهر لي أنه لا مانع من ذلك. وأيضا حديث من يتصدق على هذا، يقول الأخ: إذا نسي المتوضئ عضوا من أعضاء الوضوء وتذكره بعد الفراغ فهل يعيد الوضوء أو يكفيه غسل ذلك العضو؟ أولا هذا يختلف العضو، قد يكون العضو هو الوجه، فعلى القول بالترتيب قبل أن نصل إلى الموالاة لا بد أن يأتي به، وإذا كان الأمر كذلك فإنه حينئذ يعيد الوضوء. وإذا قلنا بوجوب الترتيب على هذا فإنه يعيد الوضوء كاملا. إذا ذهب ونشف يعني الأعضاء يبست فإنه في هذه الحالة يجب عليه، لأنه أيضا سيأتي من شروط الوضوء الموالاة. ما هي الموالاة؟ ألا تؤخر غسل عضو حتى يجف الآخر. لكن العلماء استثنوا، قالوا لو أخر غسل عضو إلى أن يجف الآخر وكان مشغولا بغسل عضو من الأعضاء يتطلب العضو هذا، مثل أطال في اليدين عليها حاجات تمنع من الوضوء فانشغل بإزالته وغير ذلك فتأخر، ماذا عن غسل ماذا يعني جف الوجه وهو مشغول باليدين، فإذا انتقل ماذا إلى الرأس يكون ماذا قد جف الوجه كما قلنا. بعضهم إذا قال إذا انشغل بأمر الصلاة أو بأمر لازم فهو معفو عنه، ولكن الأصل أن الموالاة واجبة وسيأتي الكلام عنها. وفسرها البعض ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف الآخر، بمعنى أنه لا يتأخر، وهذه مسألة تقديرية، استفتي قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك. يقول الأخ هل يكفي في مسح الرأس تبليل اليد الواحد؟ نحن أيضا نسينا مسألة ما عرضنا له وهي قضية دلك الأعضاء، هذه مسألة يعني ما عرضنا لها. جمهور العلماء لا يشترطون ذلك الأعضاء، وإنما يشترطون ماذا الإسباغ، إسباع الوضوء، فتسبغ غسل الوجه، تتأكد من شمول الماء له، واليدين، مسح الرأس، الرجلين. مالك رحمه الله تعالى يشترط الدلك، دلك الأعضاء، ولكن سيأتي